ملخص كتاب القرآن مصدر قوة الأمة من أخضر.com لمؤلفه الأستاذ الدكتور سليمان صالح. تتصارع الأمم لتكون هي القوة الأولى في العالم، فتوظف الأمة كل القوى لتحقيق ذلك المطلب. ولكن بين كل القوى التي توظفها هناك قوة مركزية حقيقية غائبة عن الأمم، ولا توجد إلا في الأمة الإسلامية، وهي القوة التي يبنيها القرآن الكريم على نحو مميز في نفوس المؤمنين العاملين بالقرآن. فالقرآن مصدر القوة للأمة، وهو الذي سيوحدها مرة أخرى ويعيد إليها وظيفتها الحضارية ودورها العالمي. وفي هذا الكتاب تمهيد لهذه المرحلة عن طريق تصحيح المفاهيم وإعادة ضبط البوصلة. أولاً، مفهوم القوة في القرآن الكريم. لقد استخدم مفهوم القوة على نحو كبير على مر العصور، ولكن كان المعنى الذي تم التركيز عليه هو القوة المادية. ولكن الإسلام يضع تعريفاً أكثر شمولية لمعنى القوة، ويمكننا الكشف عن ذلك عن طريق الآيات والأحاديث النبوية. ففي قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. كان تعريف القوة كما وضحه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. يكون المعنى الظاهر هو القوة المادية، لكن الشيخ السعدي عرف القوة المقصودة هنا كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية مما يعين على قتال العدو. فكلمة قوة هنا جاءت نكرة، لذلك هي تشير إلى كل أنواع القوة وأشكالها وأساليبها. وفي قوله تعالى: أن القوة لله جميعا، هنا القوة المطلقة التي تفوق خيال البشر، وأن كل ما يحصل عليه العبد المؤمن من قوة هو فضل ونعمة عظيمة من الله القوي العزيز. لذلك يتميز المؤمنون بأنهم يأخذون بالأسباب، لكنهم يطلبون القوة من الله، فهي أمة تنفذ أمر ربها بإعداد القوة، لكنها لا تعبد تلك القوة، بل تعبد الله عز وجل الذي بيده كل قوة. فلم يدخل المسلمون أي معركة طوال تاريخهم وهم أكثر عدة وعددا، ولكنهم حققوا انتصارات عظيمة لأنهم دخلوا المعارك وهم يؤمنون أن القوة لله جميعا. حتى بعد الهزيمة في غزوة أحد قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فقوة الإيمان هي التي تحمي المؤمنين من الهزيمة النفسية، أما الهزيمة المادية فإنها بالإصرار والجهد قد تسترد. لذلك كلما تعلق القلب بالله زادت قوته، وكلما زاد يقينه في قوة الله زاد إيمانه بأن الله قادر على تحقيق وعده للمؤمنين. يقول تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ثانيا، حجر في بناية. تبدأ قوة الأمة بقوة أفرادها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهذا الحديث يشكل أساساً لبناء قوة الفرد، فالمؤمن لا بد أن يعلم أن فيه خيراً أياً كان قدر قوته، فيجب أن ينظر إلى نفسه دوماً نظرة إيجابية طالما كان مؤمناً بالله. وإذا ما علم أن المؤمن القوي أحب إلى الله بذل الجهد وأخذ بالأسباب لزيادة قوته الإيمانية والبدنية والمادية، واجتهد في الحصول على قدر من العلم والمعرفة، فهما أهم عناصر القوة. وأهم علم هو العلم بالقرآن الكريم، فمن صاحب القرآن الكريم فتحت له آفاق جديدة، وكلما قرأت القرآن زدت إيماناً وزادت قدراتك النفسية والمعنوية والأخلاقية. فاقرأ القرآن بحب واسأل الله أن يفتح عليك، فإنما العلم مواهب وفتوح، ومن رزق العلم والمعرفة اكتشف معنى جديدا لحياته، وهو أنك مؤمن تنصر الحق وتدافع عنه بكل قوتك وجهدك طلبا لرضوان الله، فإن نلت ما تتمنى فهذا فضل الله، وإن مت دون أن تحقق الهدف يتلقاك الله بنيتك، وعلى هذه النية تؤجر. فأنت تحمل رسالة الله وتقرأ الكتاب السماوي الوحيد الذي ما زال كما جاء من السماء، أما يكفيك هذا الشرف لتكون أكثر فخرا وعزة؟ فالغاية الأولى لكل مؤمن هي عبادة الله، ثم إعمار تلك الأرض لبناء حضارة إسلامية يتعلم فيها الآخرون عن الإسلام فيهتدون ويخرجون من الظلمات إلى النور. ثالثاً، طالب الهداية طالب القوة. إن الكثير في عالم الغرب يعيشون أزمة يطلقون عليها أزمة عدم اليقين، فالبشر في حالة من الشك والوهم والجهل والاختلاط، وهذه الحالة تعكس في النفس حالة الخوف الشديد من المستقبل والشعور الدائم بالتهديد. فالأسئلة الكبرى التي ترد على ذهن الإنسان لا يجد لها إجابة تطمئنه، فيبقى في حالة من الاضطراب. وإذا ما تأملنا في بداية سورة البقرة قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، نجد أن تعريف القرآن كتاب لا ريب فيه، فهذا هو ما يبحث عنه كل إنسان، ركن شديد يأوي إليه، ركن ثابت بيقين مطلق لا فيه زيغ ولا ريب. فالقرآن يبدأ بالإعلان عن كماله، وهذا التأكيد واليقين يملأ النفس بالطمأنينة والثقة. فالإنسان بحاجة إلى يقين ليحيا به، وعدم وجود اليقين في النفس يملأها ضعفاً وخوفاً. فالذي يريد الوصول إلى غاية يجب أن يدرك الطريق الصحيح إليها، ويدرك ما الغاية التي يريد الوصول إليها، وهذا هو أهم ما يهديه القرآن إلينا، الغاية. فكم من الناس من قضى حياته يعمل لتحقيق غاية ثم اكتشف أنها غاية تافهة، وكم تكون الخسارة عظيمة عندما تنقضي الحياة في عمل من أجل غاية لا تستحق الحياة من أجلها. فالله سبحانه هو الذي يهدي من يشاء، ولهذا يسأل المسلم كل يوم في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم. فالذي يريد الهداية لا بد أن يلتزم بمنهج الله، سواء في نفسه أو في غيره. فشرع الله عز وجل ومنهجه نزل لصلاح النفس وصلاح العباد، فأن يسعى العبد إلى طلب الهداية لإعمار الأرض وبنائها على مبادئ وأخلاقيات القرآن فقد هدي إلى الخير الكبير. إن الهداية هي القوة الحقيقية، فعندما يهدى الإنسان تتضح الغاية أمام بصيرته، فتكون كل حياته لتحقيق هذه الغاية. يقول تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. رابعاً، تكريم الجنس البشري. حين يكون الإنسان على علم بنفسه وطبيعتها، يكون بذلك قد قطع مسافة كبيرة في طريق تحقيق الغاية التي خلق من أجلها. ولهذا ذكر الله عز وجل لنا في القرآن قصة بداية الإنسان، قصة خلق آدم عليه السلام، التي من خلالها لو تأمل الناظر لأدرك الكثير من الحقائق التي تختصر عليه الطريق، ولأدرك العقبات التي ستواجهه وكيف يتعامل معها، وكيف لهذه القصة الأثر الكبير في بناء المعايير الحقيقية التي تقوم عليها الإنسانية. إن الله سبحانه وتعالى وهب لآدم عليه السلام ملكات لم تكن حتى لدى الملائكة، ومن أهم تلك الملكات قابليته للتعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، فصار آدم قادرا على الكلام والتعبير والبيان ووصف كل ما يراه أو يفعله. كما أن القصة تفتح أبصارنا إلى أهمية التواضع والاستسلام أمام أمر الله. فها هو إبليس طرد من رحمة الله لأنه اعتمد على القياس، ففضل نفسه على آدم، فاستكبر وأعرض عن أمر ربه. فكل أمر الله عز وجل فيه من الحكمة ما لا يعلمه أحد إلا من فتح عليه بالفهم والعلم. ومنذ أن استكبر إبليس صار العدو الأول لآدم وذريته، فوسوس لآدم وزوجته للأكل من الشجرة، ولكن سرعان ما أدرك خطأهما وأنابا إلى الله واستغفراه، فغفر الله عز وجل لآدم لأن خطيئته كانت نتيجة ضعف. أما إبليس فإنه رد أمر الله، فآدم ليس كإبليس. نعم قد نخطئ، لكن الأهم هو سرعة التذكرة والعودة. فدون هذه القصة لا يمكن أن يدرك الإنسان معنى إنسانيته وهدف وجوده على الأرض. الأمر المقابل هو ما فعلته أوروبا حين تعاملت مع الإنسان على أساس نظرية داروين، فاحتل أهلها بلاد الآخرين وسرقوا موارد أرضهم لأنهم يؤمنون بالانتخاب الطبيعي وأن الجنس الأبيض مقدم على ما سواه، فاستخدمت هذه النظرية لتبرير النازية والفاشية وتنظيم التزاوج وقصره على الأقوياء والأصحاء والأذكياء. خامساً، نماذج من التاريخ. إن بعض الأمثلة والنماذج التي لو عدنا إليها لأدركنا من خلالها أنه ما خابت أمة تمسكت بالقرآن. فالنموذج الأول هو تجربة أحرار الجزائر مقابل فرنسا، ولن ينسى التاريخ ما قاله وزير فرنسا لاكوست عن الجزائر حين قال: القرآن أقوى من فرنسا، تعبيرا عن صدمته بعد أن رأى جهود فرنسا في تغريب الجزائر قد فشلت بأكملها. وفي فاعليات الاحتفال بمرور 100 عام على احتلال فرنسا للجزائر، أعدت فرنسا 10 فتيات جزائريات في المدارس الفرنسية لمدة 10 سنوات ليكن صورة للجزائر الفرنسية الجديدة. لكن الفتيات الجزائريات خرجن إلى الحفل بالحجاب الإسلامي تمسكاً بهويتهن وإعلاناً لانتمائهن إلى الإسلام. فبعد كل المحاولات الفرنسية لتجتث وتقطع القرآن من قلوب الجزائريين، ظل القرآن يملأ قلوب المسلمين بالإيمان والأمل في نصر الله والإصرار على المقاومة والتحرير. فالعروبة والإسلام هما الماضي المجيد والمستقبل المشرق، والتغريب والاستغراب لا يعني سوى الخضوع للاستبداد. والنموذج الثاني هو خيام جيش صلاح الدين الأيوبي. فكان صلاح الدين ليلة المعركة يتفقد جيشه، فيسمع أصوات جنوده يقرؤون القرآن استعداداً للمعركة، حتى مر بإحدى الخيام فوجد الجنود يتحدثون ويسمرون، فأشار إلى الخيمة وقال: من هنا تأتي الهزيمة. فقد كان صلاح الدين يدرك أن القرآن هو مصدر قوة المسلمين، وأن قراءته تملأ النفوس والقلوب بالقوة والصلابة النفسية، فالمقاتل لا يقاتل بسيفه فقط، بل يقاتل بقلبه، والقلب هو الذي يحفز الساعد ويمد الجسد بالصلابة، فشعور المقاتل بأنه يدافع عن عقيدة ويمثل رسالة للبشرية يزيد من قوة القلب، فقتاله ليس مجرد البحث عن الغنيمة أو تحقيق مكسب مادي، فكثرة العدد والعدة قد تؤدي إلى الغرور، وهو سبب في هزيمة الكثير من الأمم والحضارات، كما أن الغرور يقلل القدرة على الإبداع، والمقاتل يحتاج إلى قدراته الإبداعية في القتال، والقلب الذي تتمكن منه العقيدة هو الذي يحفز المقاتل للإبداع وابتكار أساليب جديدة. سادساً، دور الأسرة في قوة الأمة. إن من معاني الأسرة في لغة العرب الدرع التي يلبسها المقاتل في الحرب لتحميه من طعنات الرماح وضربات السيف. يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فتبدأ الأسرة بالزواج، والزواج هو سنة الله التي يحفظ بها النوع الإنساني، لكن الزواج في الإسلام هو السكن والمودة والرحمة، فالزوج الذي يكرم زوجته ويقوم بحقها، وكذلك الزوجة التي تكرم زوجها وتقوم بحقه، يمثل كلاهما للآخر عوناً كبيراً لتحقيق غاية وجودهما، فيكملان الحياة يعبدان ربهما بطمأنينة وسكينة. والزواج يزرع في الرجل معنى الرجولة وتحمل المسؤولية، فيكلفه بالدفاع عن بيته وتوفير احتياج أفراد أسرته، والرجل الذي يحفظ الدين ويحميه هو الفارس القوي الذي يستحق الحب ويستحق أن تتعلق به عواطف المرأة. لذلك تفتخر الزوجة بزوجها عندما يكون فارساً همه حفظ الدين والدفاع عنه، ويملأ نفسها عزة. إن المجتمعات الحديثة تعيش في أزمة، وذلك لأن الكثير من النساء يحتقرن أزواجهن الذين لا يوفرون لهن أسباب الفخر بهم، كتطلعه إلى المجد وتحمله للمسؤولية ودفاعه عن دينه، وبهذا تخرج أجيال هشة ضعيفة لا تعرف الإكرام والفخر والعزة. ولقد نجح الغرب في تمرير نموذجه الحضاري إلينا، فالأهم هو الرفاهية والمتع وزينة الدنيا، وإن كان على حساب الأمم الأخرى، مما يعكس في النفوس معنى الاستحقار والتكبر والغرور، فنرى الحضارات التي تفنى أمامها حضارات أخرى. فلكي نبني المستقبل لابد أن ندرس التجربة التي عاشها الصحابة رضوان الله عليهم، ونعيد إلى قلوبنا إيمانها بأهمية الدور والوظيفة الحضارية الإنسانية التي يقوم بها الفرد والأمة. وختاماً، اقرأ القرآن بقوة قلب وشجاعة ضمير، تفتح عليك أجل الأمور وأنفعها في دنياك وآخرتك، حينها تكون وضعت كل شيء في موضعه وأعطيت كل ذي حق حقه، وتكون مسلما قويا لا يخشى في الله لومة لائم.